شفنا ازاي ممكن نعمل الروتيشن. فاضل الكلام عن قبل ما نتكلم عن الحقيقه احنا قلنا سواء كان مايكروسوم او مايكروفورسيستم مين الوقت اللي فالبيت زي ما هنعرف بعدين في اثنين SH groups واحدة جزء من الدايم اسمه كيس كيلو اس اكسنزيز ودي اس اتش بتاعت 60 والثانية اس اتش بتاعت 4 فوسفو كالسوديريت 4 فوسفو كالسوديريت وده جزء من حاجة اسمها اس الكاريا كروتش. فأنا هتكلم على الفاتي اكسنزيز أو الدايم القائم بمناء الفاتي انه يحتوي على 2 اس اتش جروبس ودول اللي بيتشال عليهم الفاتي اسيد اثنان رياكشن والتاني واحده منهم جايه من 60 وانا من الامينو اسيد والثانيه من 4 فوسفو كالسيتين وده شابك في بروتين اسمه اسيد كارير بروتين اي تي بي. زي ما قلنا قبل كده كل الانزيمز موجودين ان وان يونت ان وان بريفيفاي شيل ولكن يلزم 2 بريفيفاي شيل عشان يشتغلوا برضه هنعرف كمان شويه. اول خطوه احنا قلنا هنستعمل كام اسيد الهو ايه واحد وكام بدل الهو ايه سبعة. اول خطوة هنستعمل واحد اسيد الهو ايه مع واحد بدل الهو ايه ونعمل دورة. طب وبعد ما تنتهي دورة الدورة الجاية نستعمل ايه بدل الهو ايه واللي بعدها بدل الهو ايه واللي بعدها بدل الهو ايه لغاية ما نبني الفورميتيكال سيستم. نشوف كده اول دورة هنعمل فيها ايه. هنجيب اول حاجة اسيد الهو ايه اول حاجة هيشتغل على مين على ال S H بتاعت ال ATP. ATP ثاني يعني أسل كارير بروتين. أسل كارير بروتين ده مثل انه بيشيل الفادي أسل راديكال فبنسميه أسل كارير بروتين. من أسل اللي هو فادي أسل راديكال يشيل على ايه ثاني على S H بتاعت حاجة اسمها 4 فوسفو كالسيتين. طيب ادي الأسيتيك أسل بقى احنا نقلها من أسيت الـ OA ما هو دونر أسيت الـ OA سبق الأسيت الراديكال في الـ SH بتاعت الـ ATP هذا الكارير وبالتالي النادي اسمه أسيت الـ ATP من الأسيت الثاني الـ ATP ده جزء من الماضي إنزيم كومبلكس اللي هو اسمه فادي أسيستنتين. يبقى كده الأسيت الـ OA فقط هو إنزيم إيه؟ أدي OA بتشتغل واتنقل من الأسيت الراديكال للـ ATP والنادي يبقى اسمه أسيت الـ ATP. الإنزيم هنا اللي هو جزء من الماضي إنزيم كومبلكس اسمه اكيتال ترانسبريز لما بينقل الاكيتال من اكيتال او ايه الى الاي تي بي والنادي الثاني اكيتال اي تي بي. وبعدين نعمل ايه بعد كده ننقل الاسيتيك اسيد من الاي تي بي للاس اتش الثانيه نقول فيه دايما اثنين اس اتش جنب بعض لانهم يتنقلوا ها. فهنقل بعد كده الاسيتيك راديكال الاسيتيك اسيد يعني راديكال الى الاس اتش بتاعت الانزيم وبالتالي النادي يبقى اسمه اكيتال انزيم. الانزيم ده بالذات في الـ SH دي اللي هي خاصة بمين تاني؟ الستين ها؟ اسمه كيتو اسيد ستين. فالأسيتيل ترانسبريز الأول ينقل الأسيتيك أسيد للـ ATP وبعدين الكيتو اسيد ستين اللي هو ده اللي فيه الـ SH دي ياخدها ياخد الأسيتيك أسيد لنفسه ها؟ ويشبك الأسيتيك أسيد في الإنزيم نفسه اللي هو كيتو اسيد ستين ويبقى النادي اسمه أسيتيل إنزيم والـ ATP دلوقتي بقى فاضي. الـ ATP كان شايل أسيتيك أسيد بقى فاضي والإنزيم اللي هو كيتو أسيد سنتيز هو اللي دلوقتي شايل الأسيتيك أسيد. طيب وبعدين نعمل إيه؟ نجيب بقى المرامج أسيد وننقله إلى الـ ATP وبالتالي الإنزيم يبقى اسمه مالونيل ترانسبريز. يبقى أنا كان عندي الأول أسيتيل ترانسبريز نقل للـ ATP دلوقتي المالونيل ترانسبريز نقل برضه للـ ATP لأن الـ ATP دلوقتي بقى فاضي. فالأسيتيك أسيد دلوقتي شابك بالإنزيم يبقى أسيت الإنزيم والمالونيل شابك بالإي تي بي يبقى مالونيل إي تي بي. فده البرودكت بتاعي أسيت الإنزيم مالونيل إي تي بي. يبقى الفاتي أسيد دلوقتي شايل دورين أسيتيك أسيد على الإنزيم ومالونيك أسيد على الإي تي بي. استعمل الوقت دلوقتي أسيت الترانسبريز كيتو أسيد سنتيز عشان ننقل أسيتيك أسيد فوق وبعدين مالونيل ترانسبريز ثلاثة إنزيمز دلوقتي بتعمل. بعد كده هنعمل إيه بقى؟ هننقل الأسيت الراديكال ورا المالونيك أسيد هنا. يعني تصير في تي تي أو دي تتنقل هنا ورا المالونيك أسيد. وفي نفس الوقت نعمل دي كاربوكسيليشن للمالونيك أسيد. بالظبط زي كان أول خطوة عملناها في الإيلوكيشن أوف فاتي أسيد. زي دي أنا الإيلوكيشن مش كده ولا إيه؟ أنا عندي هنا 2 فاتي أسيد أهو. واحد شابك في الإنزيم واحد شابك في التي تي بي. وانا هطول التحتاني من ده نقله الواد تي تي او اهي نفس الكلام ايه بقى في ال CO ليه لان الاكسي جروب بتاع المراره كان ثالث على هيئه CO2 على هيئه CO2 مين اللي بيعمل العمليه دي نفس الانفايرمنت فوق اللي هو كيتو اسيد ميك بنستني المنار فيه ثلاثة بس احنا بنستعملهم كام واحدة؟ اثنين ونشيل الثانية انسيوتو. فنعيد نعيد لغاية ما نوصل لإيه بقى؟ لغاية ما نوصل إلى بالميتيكا. بالميتيكا انت فيه كام كاربون ثاني؟ 16 14 تي 2 وتي 3 تي او اصبح بالميتيكا اسيد وشارك في الاي تي بي يبقى بالميتول اي تي بي. يجي بقى اخر انزيم اسمه تايو انترين يعمل ايه؟ يفك البالميتيكا اسيد من الاي تي بي يطلع الانزيم لوحده بالاي تي بي بتاعه والبالميتيكا اسيد. يا ترى تقدر تستنتج بقى ليه في الاخر احنا قلنا عملنا كام دوره؟ 7 دورات مش كده؟ كل دورة محتاجة كام نت دي ايه؟ 2 بسبعة بكام؟ 14 عشان كده اتعملنا 14 نت دي ايه؟ كل دورة بتطلع كام كاربون دايوكسيد؟ واحدة من البارونيك اسيد يبقى طلعنا 7 تي 2 كل دورة المفروض تطلع مية مش كده؟ يبقى المفروض تطلع كام مية؟ 7 ليه بقى طلعنا 6؟ كسرنا بيض عشان الخطوة الأخيرة تهلكة مية عشان تفك البارونيك اسيد من الايه؟ عشان كده طلعنا 6 مية مش 7 مية. طيب نرجع تاني بقى للستركشر بتاع الانزيم. الستركشر بتاع الانزيم هو التاني كل الانزيم كل الانزيم على صح مجموعة الانزيم دول اي تي بي كلهم موجودين ان 155 شين. ادي 155 شين اهي اللي انا ماشي عليها دي كده ها كل دي 155 شين فيها جميع الانزيم. فاكرين اول واحدة تعملها مين؟ الاسيتيل ترانسكريز او ترانسفريز اهو. اللي بعديه مين استعملناه؟ كيتو اسيستنتيز اهو. اللي بعديه المالونيل ترانسكريز او ترانسفريز اهو. اللي بعديه عملنا ايه؟ عندي الهايدراتيز والانوريدانتيز والكيتو اسيستنتيز ها؟ كيتو اسيستنتيز والفايبرتريز دول كلهم استعملناهم كده ورا بعض. اوكي؟ نعمل الاول الاكيد ترانسفريز وبعدين الكيتو اسيستنتيز وبعدين المالونيل ترانسكريز وبعدين الكيتو اسيستنتيز تاني ها؟ وبعدين عملنا ريدكشن. الريدكشن هنا بقى محتاج ايه؟ محتاج ريدكتين. ريدكتين هنا. يعني المجموعة دي في الواقع بتشتغل مع بعض. المجموعة دي. أنا عندي 255 شيء، كل واحدة بتبقى بالظبط زي الثانية. المجموعة دي زي المجموعة دي. دي 155 شيء ودي 155 شيء. بس مترتبين يا ترى ازاي؟ مترتبين بارلل ولا انتي بارلل؟ انتي بارلل. محطوطين عكس بعض. ده بنسميه هيد تو تيل. يعني لو اعتبرنا ده الهيد يبقى ده التيل مش كده؟ هنا بقى ايه؟ هنا يبقى ده التيل وده الهيد. فهم مترتبين هيد تو تيل، الهيد بتاع واحد مع التيل بتاع الثاني والتيل بتاع الاولاني مع الهيد بتاع الثاني. والثاني ادي مجموعه الانزيم زي كلها ان 155 شين، ولكن هل المجموعه دي تقدر تشتغل مع بعضها؟ ان 155 شين؟ لا، ليه؟ لان دول بعيد جدا عن دول. المجموعه دي تشتغل مع بعضها جنب بعض مش كده؟ فالمجموعة دي ما تقدرش تشتغل معايا، عشان كده لازم اعمل ايه بقى؟ اعمل زيها في الناحية التانية. دول جنب دول. والتاني مين اللي اشتغل في الأول خالص؟ أكيد ترانسفريز، ترانسفريز أو أكيد ترانسفريز عشان ينقل الأكيد الراديكال للإس إيه بتاع الأي تي بي. وبعدها نقلناها لفوق بالكيتو اسيستنتيز. وبعدين اشتغل المالونيل ترانسفريز شبكة مالونيك أسيد في الأي تي بي. وبعدين الكيتو اسيستنتين نقل الاسيت على البالونيل يبقى اشتغل بعدين دول كده اشتغلوا مع بعض مفيش مشكله جنب بعض. وبعدين بقى عندي كيتو اسيد نعمل فيه ريدكشن لازم الكيتو اسيستنتين يقف هنا يعمل ريدكشن للجروب اللي هناك. خدوا بالكم دول اللي كانت في كلوز اللي احنا حكينا عنهم ما هماش ان 155 شين لا ان 255 شين. دي تبع الكيتو اسيستنتين بتاع 155 شين ودي بتاعت الـ ATP بتاع الـ other supply chain مش بتاعت نفس لأن دي مش عن دي ما ينفعش مش جنب بعض دول اللي جنب بعض على طول. ولكن الكيلو اسيستنتيز جنب دول على طول لأن دول هيشتغل بعد ما شبكنا الأسيتيك في المرانق وعملنا كيتو اسيستنتيز اشتغل الكيلو اسيستنتيز وبعدين اشتغل الهيدراتيز مع جنبه وبعدين الينوال ريزاكتيز اشتغل وراه على طول. فإذا دول بيشتغلوا مع بعض وفاينالي الفايبر ستريت يفك الفارميتيك اسيد في الآخر. وكان يعني تو في الباركين كل واحده منهم فيها جميع الانزيمز اللازمه بالاضافه للاي تي بي كمان كلهم من وان يونت. لما الوان يونت دي ما تشتغلش لوحدها لازم تشتغل معاها يونت زيها بالظبط ولكن ارينج ايه؟ هيد تو تيل. هيد تو تيل بحيث المجموعه دي تشتغل مع بعضها ودي تشتغل مع بعضها. لأننا نعمل كمان دي كابوكسيلين. نكمل دي هيدروجينيشن هنشيل الهيدروجين دي ودي ويبقى الفاضل ده اوكسيديت. لا انا كمان هشيل الكربوكسيل جروب دي الكربون دايوكسيد والهيدروجين دي دي انا فتصبح سي اتش 3 سي او سي او 8 ار وايت. وبيحول الماليك اسيد زائد زائد بي الى كربون دايوكسيد وبايروبيك اسيد وزائد بي. ده تاني اسمه مالك انزايم. الماليك انزايم بيزيد جدا اثناء الكربوهيدرات فيدنج وبيساعد على الليكوجينيسيس. ليه؟ لانه بينتج نت بي اتش والنت بي اتش لازم للليكوجينيسيس. عشان ايه تاني؟ عشان الفلو ريدكشن ريأكشن بتوع الكيتو اسيد الماكتيل والايرول ريدكتيل. مهم تتفق على الفايكنس تطلع بره وبعدين بره يحصل ايه بقى؟ بره في انفاز مكسور وبيجيب اداء سبيدي والانترنت هو اللي بيزوده بيعمل ايه؟ بيكسر التترين الى اوكسالاتي دي واسيت الكوي. ده اذا ده الانزيم ده كانه بيشتغل عكس ايه؟ عكس ايه؟ عكس التترين سنتيز بالظبط مش كده؟ ده عكس التترين سنتيز. امال ايه الفرق بينهم يا ترى؟ الفرق بينهم ان انا اي نيد اي تي بي. انا اي نيد اي تي بي ادي رياكشن اهو. تترين زائد كونزايم اي زائد اي تي بي يديني اوكسالاتيتين زائد اسيتيل كو اي زائد اي تي بي زائد بي اي. محتاج الى اي تي بي كسورس اوف انرجي. ليه؟ لان الاسيتيت اللي هتطلع تشبط كونزايم اي تجيب انرجي منين؟ لازم من الاي تي بي. وتعمل لي اسيتيل كو اي زائد اي تي بي زائد بي اي ويتفضل اوكسالاتيتين. خد بالكوا عكس الرياكشن ده كان اوكسالاتيتين زائد اسيتيل كو اي من غير بقى اي تي بي وبي اي. يدوني ايه؟ يدوني تترين زائد كونزايم اي. وما فيش اي تي بي. لما هنا عكس الرياكشن الثاني كان ريفرسبل. خد بالك التريت سنسيل كان ريفرسبل. ليه؟ لان بفقد فيه الهاي انرجي بتاعت الاسيد الكوي وده برضه يوني دايركشنال برضه ريفرسبل. ها؟ وبثني بيه اسيد الكوي زائد اوكسالو. طب ده بيكسر في التريت كان اكثر من ايه في التريت سنسيل لانه بيبدي التريت. لما ده بيكسر فنسميه ايه بقى؟ مادام بيكسر نسميه لايز. لايز يعني بيعمل لايز يعني بيكسر. فهنسميه هنا تترين لايز. انما علشان ما افتكرش انه هيحول التترين من غير استعمال اي تي بي فنسميه اي تي بي تترين لايز. بضيف كلمه اي تي بي في الاول عشان تميز ان ده بيستعمل اي تي بي مش مجرد بيكسر التترين كده على طول الى اكثر التترين واي تي بي كويس. لازم يستعمل اي تي بي وبرضه الانسان ده زي ما بقول تاني يزيد أثناء الهيبوتنسن and it is induced by insulin. induced by insulin هذا نرجع ثاني للدياجرام بتاعنا. إن عندي كربوهيدرات كتير إن الكربوهيدرات كتير دخلت الميتوكوندريا بالذات دي حسيت الكوي وأكثر الكتير اتحدوا مع بعض عملوا تترين خرجوا من الميتوكوندريا اتكسروا بالـ ATP تترين بايين إلى أكثر الكتير وحسيت الكوي. دلوقتي الأسيت الكوي بقت بره الميتوكوندريا ممكن استعملها لبناء الفتيات سواء بالفاتوسوليك سيستم او بالالوجيشن مايكروسومال سيستم. طيب طبعا اول خطوه هعمل ايه في الاسيد الفوئي؟ هعمل المالونر الفوئي. خد بالك ودي الليمتنج ستيب تحويل الاسيد الفوئي المالونر الانسان سواء الوجيشن او دي نوفو سنتيسيس لازم استعمل مالونر الفوئي. وبعدين المالونر الفوئي في الفيتوسوليك سيستم هعمل بالبالمينيك اسيد او بالمايكروسومال سيستم هعمل بلوكيشن فاكتور. ثاني فاشل اذا محتاج الى الـ pH. قلنا الـ pH ده يجي من الجلوكوز الهكسوز مونوفوسفيت باثواي. مظبوط؟ هكسوز مونوفوسفيت باثواي بيطلع لي الـ pH. الـ pH يدي هيدروجين للفاتي اسيد سنتيز ويبدي بالمينيك اسيد في الاخر ويطلع لي الـ P. ونت بي ممكن اعمل ريجنريشن لنت بي اتش ثاني من الهكسوز مونوفوسفيت باثواي او كبديل ممكن ايه ترى كمان؟ ممكن فاكرين اما قلنا الجلايكوليسيس طالع نت اتش. النت اتش ده ممكن يدي الهيدروجين بتاعه للاكسالاتيتين كان خدوا بالكم خارج الميتوكوندريا بالماليت ديهايدروجيت من الماليت. وبعدين الماليت بالماليت انزايم اللي احنا لسه متكلمين عنه حالا بيعمل ايه؟ دي كاربوكسيليشن للماليت ويرجعها يحولها الى بايروفيت. ها؟ ويدي الهيدروجين بتاعه مين؟ لناس بي يحولوا الى ناس بي اتش عشان يستعملوا فور هيبوجينز. يبقى هنا ورينا كمان ازاي الهيدروجين اللي طالع من الجلايكوليسيس استفيد بيه في الهيبوجينز. ها؟ هنا الجلايكوليسيس طلع هيدروجين كانت باي ناس هنقله الى ناس بي عن طريق ايه؟ مليتي هيدروجينيز فولد باي مليتي هيدروجينيز يدي الهيدروجين الاكسالاتيتين يعمل مليت. وبعدين لما ليه تثبت كربون دايوكسيد وتدي الهيدروجين النت بي تعمل نت بي اتش عشان تستعمله فور يبقى ده جراف ده بيوريني عده حاجات. بيوريني ازاي اولا الاسيت الكوي تخرج من الميتوكوندريا وقلنا دايما بتخرج على ايه؟ تترين. وعرفنا ليه بتخرج في الحالات يعني عندي اكسس انرجي اكسس نت اتش واكسس اي تي بي بيوقفوا الايسوسيتي هيدروجينيز. التترين ده بتستعمل يبقى تزيد في الكربون الميتوكوندريا وتخرج بره. وهناك تلاقي ان دي بي كتير طيب عشان يكسرها علشان الاسيد الكويك ده خرج اهو واحد استعمله الى فاتي اسيد بعد ما حوله الى فانولين. يبقى اللي فاضل بعد كده في دي مجالسه نتكلم عن الريجوليشن بتاعها. الريجوليشن بتاعها مصري بيتم على الاسيد الكويك كربوكسيلين اللي هو فانولين الكويك كتير. خدوا بالكم هما الاثنين حاجه واحده. الاسيد الكويك كربوكسيلين هو الفانولين الكويك كتير. انما في كمان سام ريجوليشن على الفاتي اسيد سنتيز. اما الاثنين عليهم لونجر تيرم ريجوليشن في الواقع. ايه اللونج تيرم ريجوليشن بتاع الاثنين؟ الانسولين طبعا متوقع يعمل ايه؟ يزود الاثنين والجلوكاجون يهجن الاثنين. الانسولين يعمل اندكشن والجلوكاجون يعمل ريبريشن. ها؟ ليه؟ عشان هي ترى لان الانسولين يبدا بيزيد لما يكون كربوهيدرات كتير وما يكون كربوهيدرات كتير عاوز ارتفاع. كده يبقى في حد ازاي لازم اعمل اندكشن للانزيم الكاتابوليك اللي بيكسر الجلايكوجين زي الكاتابوليك يبقى الفوسفوليت هو البطرولين، لأن الصفة عامة الإفينفرين كاتابوليك والأنابوليك كاتابوليك والإنسولين. أوكي؟ من الداش هذا ما هنختلف فيه، الإنسولين أنابوليك والإفينفرين والجلوكاجون كاتابوليك. وبالتالي الكمبوليت الثور دايما اللي هم بيساعدهم الإفينفرين والجلوكاجون يبقوا لو كان أنابوليك يبقى إنكتف، ولو كان كاتابوليك يبقى يعني كلايكين فوسفوريليت بيكسر كلايكين فوسفوريليت الهرمون فراكه في دي فرونت الهرمون سنسيتيفين الفوسفوريليت فاحنا ما عرفناش هنفعل اللي سبيشال سنسيتيفين في الجلايكول هيجي في الجلايكول ليه بقى؟ لان المرض من الجلايكول في النهايه ان انا ارجع ابني فات من الكربوهيدرات اللي انا بكسرها، فهنا عشان كده سبيشال دي. طيب المهم ان الانسولين قلنا بيقلل الساكريك ام بي، الانفينفرين والجلوكوم بيزوده، طبعا الكلام ده معناه كده بقى مش هنعيده تاني، طبعا الانسولين بينشط الفوسفودايست ريت عشان كده بيقلل الساكريك ام بي. الساكريك ام بي بينشط البروتين كاليلي اللي هو بيساعد على الفوسفوريليشن، وبالتالي الانفينفرين والجلوكوم بيساعدوا على الفوسفوريليشن لانه بيزودوا الساكريك ام بي، بيزودوا البروتين كاليلي، بيزودوا الان اكتف فور، ايوه يمنعوا من الفاتي اكتف، في حين ان الانسولين يقلل الساكريك ام بي، يقلل نشاط البروتين كايناز، يحافظ على الانزيم في الدي فوسفوريليتد اكتيف فورم. في الاضافه وبرضه الكلام ده قيل سابقا ان الانسولين بينشط البروتين فوسفاتيز يعني بيكمل عمله يحوله برضه للدي فوسفوريليتد اكتيف فورم، في حين ان الساكريك ام بي لو جاب تاثير برضه الانفينفرين والجلوكاجون بيعمل انهبيشن للبروتين فوسفاتيز يعني بيحافظ عليه على الفوسفوريليتد ان اكتيف فورم. يبقى ملاحظ كلام ان الدي دي بيزود الانسولين، بيزود التتريت، بيقلل الجلوكاجون والانفينفرين، بيزود الاكتيفيتي وبعدين البوي كاربوكسيلين، وبيزود بناء الفاتي اسيد. الفاستنج يعمل العكس، يقلل الانسولين، يزيد الانسولين والتتريت طبعا، يزيد الجلوكاجون والانفينفرين، يقلل اكتيفيتي البوي كاربوكسيلين اكتيفيتي، ويقلل بناء الفاتي اسيد. هنا المطلوب طبعا فيدنج او لابتنج. فاستنج يبقى ما فيش حاجه. طبعا في تأثيرات أخرى بس يعني مش مطلوبة منكم قوي بالنسبة للإنسولين، بس أنا قلت بعضها في السكة. الإيديميك ترايز تكريت ميز بيزيد بالإنسولين، الماليك إنزايم بيزيد بالإنسولين كذلك اللي هو بيساعد على الإنسولين. طيب يبقى كده خلصنا مرحلتين من بناء الصاية سجلتهم، هيدي الكلام ده تاني وبأكد عليه. بناء الصاية سجلتهم هو ليكوجينيسيس ثلاث مراحل، بناء كليترون، بناء فادي أكد، اتحاد الاثنين مع بعض بيعمل برايفيس. بناء الكليترون خدوا بالكم مش هو الأساس. واتحاد الاثنين مع بعض مش هو الأساس، الأساس الثاني هو إيه؟ بناء الصاية. فادي أكد سنتيسيس هي أساس الليكوجينيسيس. فاضل بقى لاخر الفقره الاخيره او المرحله الاخيره اتحاد الكليترون مع الفاتي اسيد عشان يعمل برايفيت. الكليترون لازم الكليترون يبقى على هيئه كليترون 3 فوسفيت، وده السبب ان الكليترون الاصفر للوان اسيد 3 فوسفيت. وان اسيد كليترون 3 فوسفيت يبقى اسم سب 3، وان اسيد كليترون 3 فوسفيت اسيد ترانسفيت، يعني نمره 1 اسيد ترانسفيت ونمره 2 برضه اسيد ترانسفيت. بس نمره 1 بيشتغل على الكليترون 3 فوسفيت، ده بيشتغل على الوان اكل كليترون 3 فوسفيت. الناتج بتاعي فوسفاتيك اسيد. نعمل ايه بعد كده؟ نشيل الفوسفيت الميه، فوسفاتيدين فوسفاتيز او سيمبلي فوسفاتيز. فوسفاتيز قلنا يعني بيمك الاورجانيك فوسفيت من الاورجانيك كومباوند. مين الاورجانيك كومباوند هنا فوسفاتيك اسيد؟ يبقى فوسفاتيدين فوسفاتيز. نسيب ميه ونشيل فوسفيت ويتفضل ضايع ده كليترون. نجيب انذر اكل ترانسفيريز ده ثالث واحد طبعا، لان هجيب الفاتي اسيد نمره ثلاثه، بوزيشن نمره ثلاثه، برضه ياخده منين؟ من اكل او ايه؟ بيشتغل على ايه؟ 1 2 باي اسيد كليترون، يبقى 1 2 باي اسيد كليترون اكل ترانسفيريز، ويبقى كده عملنا الفاتي اسيد كليترون ونكمل المره الجايه. انا هنشرهم واعملهم بقى، يعني انا شفت الشكل من اللي عايزه وهعملها لك انا في عامل الكبيره بقى. لا ما انا هعملها كلها. كاملة. تيجي معاك ورقة واحدة؟ اه. لا كام؟ وات ايفر الشكل هيكون فيها كده، كلها